بدأنا التعليم عن بعد السنة الماضية، وأريد في هذا الفيديو أن أقدم تجربتي الشخصية للاستفادة منها ولتقييمها أيضا. الانتقال إلى هذه المرحلة كان شيء عظيم جدا، يعني بشكل سريع، وتوفير كل الاحتياجات وتأهيل المنصات بكل ما يتطلبه العمل، يعني كل ما أحتاجه أنا وكل ما يحتاجه الطالب موجود على المنصة. حضور الطلاب وتواجدهم جميل، يعني بالعكس أقيمه بشكل أفضل من الواقع. يوجد إشكالية واجهتني في الطريقة، يعني أنا في القاعة في الجامعة عندي مجال كبير للمشاركة، الأسئلة، الكتابة على السبورة، استخدام وسائل كثيرة تأخذ حيزا كبيرا من الوقت. الآن لديك مايك فقط وتتحدث أمام شاشة، يعني ما تجد ذلك الشعور الذي تجده على الكرسي أمام الطلاب. لكن كانت هذه في البداية فقط، وبدأت أنسجم تدريجيا وأكتشف الوسائل والطرق التي أستفز بها الطلاب على المشاركة والتفاعل. والمنصة كذلك توفر لوحات ونوافذ محادثة. التعليم عن بعد مستقبل كبير جدا، يعني أتوقع أنه سيكون شيء رئيسي في التعليم مستقبلا، يعني كمساعد على الأقل يكون في حال عدم توفر قاعات، في حال عدم قدرة المحاضر على الحضور، في حال عدم قدرة الجامعة